انتقل بحضراتكم الى العالم العلوي والملأ الملائكي. الله تعالى اراد ان يقيم حفل تكريم لادم. فماذا كان حفل التكريم؟ كيف كان؟ هل كان هناك عازفون؟ هل كان هناك مغنون؟ هل كان هناك شاربون؟ هل كان هناك عصاة؟ هل كان هناك راقصون؟ لا. اذا فماذا كان الحفل؟ واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. الله الله فسجدوا سجدوا. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما هذا؟ إنه مشهد رهيب. الملائكة كلهم اجمعون سجدوا لآدم، ولكن لنا مع السجود وقفة. كيف كان هذا السجود لآدم؟ انه سجود تحية لا سجود عبادة. فسجود العبادة لا يجوز الا لواحد، هو الواحد. اما هذا السجود الملائكي فلقد كان سجود تحية لا عبادة. ولذا فان في القرآن الكريم ايات وقعت في 14 صورة ذكرت فيها ايات السجود. وهذه الايات اذا قرأتها او قرأت آية منها فعليك ان تخر ساجدا لله. اذا كنت على وضوء استقبل القبلة واسجد لله سجودا يسمى سجود التلاوة. فاذا لم تكن متوضئا فعليك ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، فانها تغنيك عن السجود اذا لم تكن على وضوء. ايات السجود في سورة الاعراف آية، وفي الرعد آية، وفي النحل آية، وفي الإسراء آية، وفي مريم آية، وفي الحج آيتان، وفي الفرقان آية، وفي النمل آية، وفي السجدة آية، وفي صاد آية، وفي فصلت آية، وفي النجم آية، وفي انشقاق آية، وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق آية. فوحدوا من لا يغفل ولا ينام. جاء الصحابي الجليل ابو سعيد الخدري الى رسول الله وقال له يا رسول الله لقد رأيت في المنام كأني أقرأ سورة صاد، وكان بجانبي شجرة ودوات وقلم، فلما بلغت آية السجدة وقرأتها رأيت الشجرة والدوات والقلم قد سجدوا جميعا. قال له الحبيب سجدت الشجرة والدوات والقلم ولم تسجد يا أبا سعيد؟